هل الأذان الأول المستقبل في غير رمضان الثالث وما هو الدليل؟ لا أذكر الأذان في رمضان الأول، أذكره في رمضان كان بذلك يؤذن بليل ثم يؤذن بعده المفهوم، ولا أذكر في هذا شيئا إلا أن العلماء قاسوا بقية سنة على رمضان هذا الذي حدث، ولا أذكر في شيئا خاصا في بقية السنة. وثم لاحظوا معنى وأن المعنى أن الأذان الأول ينبه الناس كما يحدث بلال ليذكر نائمكم ويقوم لينبه قائمكم ويذكر نائمكم، فالقائم يتنبه أن حلم قريب حتى يستعد حتى يستقبل من صلاته، والنائم يستيقظ ويستعد للصلاة. أما نص واضح فيما يتعلق بالأذان الأول في غير رمضان ما أذكر به يحتاج إلى عناية، قد يكون موجودة ولكن لا أذكر هناك. هل أنت بمثل ما رجعه إلى الله من الله ما رفع عنه؟ هل أنت بمثل ما رفع عنه؟ هل أنت بمثل ما رفع عنه؟ مثل ما يتصل وما يجب أن يجب أن يتصل وصلى الله عليه وسلم في حضر الناس فقد أبو محمد الله هنا في الصلاة والصلاة الهيئة والهيئة لا يمكن أن يتصل عن تنبيه الله من رحمته أما رب الأبوال ما أنكر ما أرسل ولكن كل ينبه طريقه ملك للصلاة فإن بدأ يستيقظ منه الأذان جاهز